واحد انا باري بيتي، انا جاره من زمان من 30 سنة وانا فاتح شباك، بعد 30 سنة جاي يقول لي رفع قضية، ايه جاري فتح شباك في ملكي وليس له ذلك. طب انا لو كان قد فتح هذا الشباك في ملكك لماذا جلست 30 سنة؟ قال لك انا ما كنتش بقى عارف. لا، فنحكم فتحة الشباك لهذا الرجل، وانت اما ان تأتي ببينة قوية عظيمة، وإلا فالواقع ووضع اليد وفتح الشباك هذا أكبر دليل على أنه يملك ذلك مع سكوتك على هذه الفترة. إذن يا إخواني لابد للقاضي أن يوسع دائرة البينة عن الشهود وكذا، بل والعقود. أنا ممكن دلوقتي يبقى في إيدي عقد ولا أحكم لصاحبه. ليه؟ انت الان جايب عقد، بس انت بقى 30 سنه لا تنازع، وبعدين العقد ده خطه جديد، وبعدين العقد الشاهد فيه مين؟ الشاهد فيه محمد ابراهيم علي، والتوقيع 1/6/1964. كان الراجل ده بينه وبين هذا الرجل عداوه شديده جدا تمنع ان يشهد اصلا، بل الراجل ده كان مسافر وقتها مثلا الاردن. يبقى أنا ممكن يكون عندي هذا الأمر ببينة. ولهذا أصعب أمر يا إخواني القضاء صعب، لأنه يحتاج مؤهلات متعددة، لا يحتاج إلى مؤهلات متعددة. قد يأتيني الآن 4 يقولوا إحنا شهدنا أن الرجل ده زنى بامرأة، 4 شهور. وارد جدا النهاردة مع خراب الزمن نجيب عربية ميكروباص 14 راكب يقولوا ان ده بيزني، مش 4 14 راكب. نقول له بقى تعالى انت كده على حيط، تعالى انت لوحدك كده شفته بيعمل ايه؟ بيزني. عمل ايه يعني؟ عمل ايه يعني؟ فسخت الثياب وفسخ الثياب ثم وطأها. ازاي يعني؟ فين حته بالظبط في السرير؟ على الطرف ولا تحت الدين ولا هنا بالضبط فين؟ طب كانت الملايه شكلها ايه؟ طب اتغطوا ولا ما اتغطوش؟ طب كانت البطانيه شكلها ايه؟ طب هي كانت بتقول ايه؟ طب هو كان بيقول ايه؟ طب هو الوقت كان قد ايه؟ انت فكر كده وخلاص؟ شفته بيزن، والتاني تعال هي شفته بيزن والله، طب والتالت والله شفته بيزن، طب والرابع شفته بيزن، خلاص نحكم. لا، شفته بيزن ازاي؟ وتفاصيل لا يمكن يجذب فيها 4، مستحيل. فلهذا القضاء ليس سهلا، القضاء ليس سهلا. ومن هنا يا اخواني صار مساله الطب الشرعي ومساله الخبير الخطوط وخد كل دي حاجات، والبصمات، كل دي حاجات لابد ان احنا القاضي يلتفت لها. الان البصمات، الطب الشرعي، الضرب ده جاي من يمين من الشمال، انت بتدعي ان انا ضربك وانا هنا في اخر المسجد، اتضح ان الضرب جاي من على اليمين مش من الامام، اتضح الضرب جاي من الخلف، اتضح الضرب جاي من اعلى الى اسفل. المسافه نفسها فتحه الرصاصه تتنافى مع المسافه اللي انت بتقولها. انت فكر انها كده خلاص؟ لا، انت دلوقتي بتقول ضربك كان فين؟ كان عند الشجره دي. كم متر؟ 23 متر. 23 متر نوع الرصاصه كذا، الرصاصه دي لما توصل هنا المفترض تكون فتحة الجرح كام؟ كذا. لا، مش فتحة الجرح كذا. انت كنت متوقع وانت قاعد ولو انت قايم الوقت الخبير بيقوله، خبير بيقول اذا كنت توقيعك مكره عليه ولا لا، مكره عليه ولا لا. هتقول بيدعوا الغيب؟ لا، تلك امارات جعلها الله في طبيعة الايه؟ الإنسان. ثم علم الإنسان ما لم يكن يعلم. البنت دلوقتي معروف الزوج أتاها قد إيه، مش عارف ما أتاها قد إيه، طيب هي مغتصبة ولا بمزاجها؟ على حسب الغشاء نفسه، متقطع مش متقطع، متقطع قد إيه مش متقطع قد إيه، وممكن يكون مقطوع ولا يشهد عليها بالزنا. حاجات كتير في هذا العالم لابد القاضي ينتبه له. نعم، قال

فبيقول لهم اه انتوا بقى عند الاخ هشام وبتاع والشيخ ربيع بن عبد الخالق والمداخله وبتاع وكلام من. قالوا قال لا انت تعرف حاجه عن ربيع بن عبد الخالق؟ فاخ بيقولوا بقى على طول كده، ماذا تعرف عن الشيخ ربيع المدخلي خالف فيه الامام احمد في الاعتقاد؟ بدا بقى الايه على طول كده الجماعه المداخله دول. فقال له انت ما الذي خالف فيه الشيخ ربيع الامام احمد؟ سكت لم يتكلم بكلمه واحده. قال له والله اسأنا يعني لي مريرات على النت، مريرات فيعني يتهم بالارجاء. دي قارنه انك انت نكتت من الطراز الاول، لا يمكن يقول في الشيخ ربيع قضيه الارجاء دي الا نكت من الطراز الاول. والا ايه المشروع عن الشيخ ربيع؟ تمام، انتوا بتوع مداخل اللي بتقطعوا في الدنيا، تقطعوا في العلماء، ده السطحي، ده اللي له مريرات. انما اللي يقول لك ارجاء لا. طب وبعدين طب والشيخ هشام بيطعن في الالبان، ما يجيبش برضه كلمه بيطعن في الالبان الا مين؟ مش واحد بقى مريرات، ده واحد عنده مرارات من كتر ما يجد. فدي علامات، لهذا فضحه الله سبحانه وتعالى. وطبعا بدأت الإخوة اللي يشفي واللي قطع واللي عظم واللي يوزن، في النهاية قال لهم الأخ بيقول له أنت فين كتب السنة؟ أنت قرأت كتب سنة؟ لا. طب شيخك اللي أنت بتقول عليه دوت، اللي أنت تقول 30 سنة وشيخي مش عارف المحدث وبتاع، أنت قرر لك قضية اعتقاد واحدة، قضية واحدة في الاعتقاد؟ مفيش، واخد بالك؟ ففي النهاية وعدهم قال والله العظيم هقرأ في كتب السنة، من النهاردة هقرأ في كتب السنة واقرأ أصول السنة مع أحمد. وده بقاله بيألف ويصنف، وأبو فلان وأبو علان بقاله كم سنة بيألف كتب. هذه قرائن تقول لي مريرات وتقول لي ربيع بن هادي إرجاء، واخد بالك؟ تقول لي مريرات وتقول لي طعن في الألباني، مريرات؟ مريرات ايه؟ مريرات ايه؟ ده يعني الخصوصية في هذا، لكن معروف مثلا. تمام. فالشرع وقول بالوفاء. طيب، إلى أن قال وهم المتفرسون الآخذون بالسيما، إن في ذلك الآيات للإيه؟ للمتوسل. والله يا إخواني إن الرجل يعرف بهذا، سبحان الله. بعض الناس تعرفه بالسيما، بملامح الوجه، وهي العلامة. يقال تفرست فيك كيت وكيت وتوسم، يعني أنا هقول دلوقتي أنا قاضي بقول إيه؟ أحد بينفي التهمة، قلت خلاص أنا دلوقتي أصلا عندي البينة والأدلة كلها كاملة كاملة، وأنا هسيبكم بس خمس دقايق كل واحد يراجع نفسه في ذلك، وإلا فالجاني معروف وعندي البينة بكل نواحيها وسأقتله بعد خمس دقائق. بص الوش الاثنين هتلاقي الجن الحقيقي احمر تصبب عرقا كل حاجه، والثاني ومش هم ولا اي حاجه، واخد بالك؟ قال لا. وقال تعالى لو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، وقال تعالى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. وفي جامع الترمذي مرفوعا اتقوا فرص المؤمنين، زي ما واحد يدخل على زوجته وتتكلم في التليفون، تتكلم في التليفون مين معاك؟ ايه معايا يعني؟ معايا واحد يعني، واخد بالك؟ مثلا يعني وكذا وكذا، لا انت مين ده مش عارف ايه، ممكن تلعب عليه بس ثابته ليه؟ واثقه، ما هو اخوها اللي معاها اصلا هيلف يمين شمال هو. لكن واحده ثانيه، واخد بالك؟ مين اللي معاكي؟ ده كانت اختي، اختي مثلا، ويرى من جوابها الاضطراب واحمرار الوجه والعرق وعايزه تروح تطلع عشان تلغي الرقم. طب انت رايحه فين؟ طب اقعدي، انا بس هجيب لك كوبايه، مش عايز اشرب. طب هجيب لك عامله تسالك بيضه، مش ما باكلش بيض مسلوق. طب هجيب لك من الثلاجه ميه ساقعه، الطبيب مانعني. اوعي تطلعي، رايحه فين؟ اديني التليفون. اشمعنى الان عايزه تشربي وعايزه تاكلي وعايزه تجيبي لي كل حاجه في نفسي؟ ده انا بتحيل عليك نص ساعه عشان تجيبي لي اي حاجه. الوقت الميه الساقعه وال دي كلها يا اخواني قرائن. المؤمن مش كيس قطن، كيس فاطر. نعم. وقال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. وقال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ويتعرفهم بسيماهم. وفي جامع الترمذي مرفوع عن التقوى فرصات المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. طيب نقف عند هذا.